أسرت خلقة دراسة فكرة جوتي في ولاية أمبومالانغا بجنوب أفريقيا بيانا يا مساجد سورة من هذا الشهر تحنية بإجراء المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بنجاح.